بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وارض الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول أو الأول وتسويتها والتراص فيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوما يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم اولو الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. متفق عليه. وفي روايه البخاري: فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه، ورواه مسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذه جملة أحاديث كلها يدور على معنى واحد، على أمرين اثنين: أولا بيان أفضلية الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وأفضلية الجماعة الأولى ثم التي تليها. والشيء الثاني الذي تدل عليه هذه الأحاديث ضرورة تسوية الصفوف وتلاصقها وتراصها. نعم. فالحديث الأول الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري يقول فيه أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي رأى أن في أصحابه من تأخر عن الجماعة الأولى، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، أي الذين سيأتون من بعد، يعني في جماعة ثانية. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا هذا الحديث يدل على أفضلية الجماعة الأولى، سواء بالنسبة لعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الجماعة الأولى تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضلية لا شك أن الذين يأتون من بعد لا يلحقونها، أو بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل الأحوال الجماعة الأولى لها مزية على الجماعات التي تأتي من بعد، في هذا الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن في أصحابه من قد تأخروا عن الجماعة الأولى، فقال للموجودين: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فإذا جاء من بعدكم أناس للصلاة فليأتموا بأي واحد من المصلين. طبعا ليس المعنى فليأتم بكم أي لم يأتم بكم أنتم المصلون، أي ليأتم بأي من الناس المتأخرين. ولكن على كل لا مانع من أن يعيد واحد من هؤلاء المؤتمين صلاته. فهناك فرق في مسألة إعادة الصلاة. لو أن الإنسان صلى فريضة من الفرائض ثم عن له أن يعود أن يقوم فيعودها، إذا كانت الصلاة الثانية تمتاز عن الأولى بأقبلية فلا بأس وهذا جيد. كان صلى الفريضة الأولى منفردا، صلى المغرب منفردا، ثم انعقدت جماعة فقام يعيد هذه الصلاة جماعة، هذا شيء جيد لأن هذه الصلاة الثانية لها مزية على الصلاة الأولى وهي مزية كونها جماعة. كذلك لو أن إنسانا صلى مقتديا ثم قام فصلى هذه الصلاة مرة أخرى صلاها إماما كذلك لا بأس. ودليل على ذلك هذا الحديث: وليأتم بكم من بعدكم، أي إذا جاءت فئة أو فلة من المسلمين من بعد وقد فاتتهم صلاة الجماعة الأولى فليأتم بأي منكم من الموجودين في المسجد لا حرج. وهذا دليل على شيء آخر وهو أن تكرار صلاة الجماعة في المسجد لا حرج فيه. فهذه الصلاة التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده هي الصلاة الأولى. لو أن هذه الصلاة الأولى جماعة قامت وتفرق المصلون وجاءت سلة من الناس فأحبوا أن يعقدوا صلاة جماعة أخرى، هل من حرج؟ هذا الحديث يدل على أنه لا حرج في ذلك ولا مانع. لكن أكثر الفقهاء فصلوا، قالوا المساجد قسمان: مساجد مطروقة يعني أبوابها مفتحة دائما، تدخل فئة وتخرج فئة ما بين الظهر والعصر، ما بين العصر والمغرب، ما بين المغرب والعشاء، مسجد مفتوح ومطروق للناس. هذا المسجد المطروق باتفاق لا مانع من تكرار الجماعة فيه. هناك مساجد أخرى غير مطروقة، مساجد مصليات صغيرة تصلى فيها صلاة الظهر مثلا ثم يغلق المسجد ولا يعني تأتي أي فئة أخرى بعد ذلك، تسمى مساجد غير مطروقة. كثيرا من الفقهاء منع تكرار صلاة الجماعة في مثل هذه المساجد، فقد تصلى في هذه المساجد الصلاة الراتبة الجماعة الأولى. لكن طبعا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المساجد المطروقة يعني التي دائما يجب إليها المصلي. الشيء الآخر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخيف قوله: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي هنالك أناس يتأخرون عن الجماعة الأولى ثم يصرون على هذا التأخر ثم يصرون ثم يصرون أن يلازمون شأنه في ذلك، وعندئذ إذا استمر بهم الحال على هذا المنوال يؤخرهم الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى ينزل مرتبته. وليس معنى ذلك الطرد من رحمة الله عز وجل، لأن صلاة الجماعة كما قلنا من قبل إما أن نقول إنها سنة مؤكدة أو أن نقول إنها فرض كفاية. نعم. فمن كلمة حتى يؤخرهم الله أي لا يزالون يتأخرون ولا يرعون مرة استمر استمر وعندئذ يحيط بهم هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى مرتبته يؤخرهم عن المرتبة التي كانوا قد تبوأوها. نعم. أما الحديث الثاني وهو الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا هذا الحديث يتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة بتلافق المسلمين وبتراص الصفوف، وهذا شيء ورد لأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي وبأساليب متعددة. منها هذا الحديث يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. ما معنى يمسح مناكبنا في الصلاة؟ أيضع يده على ما بين المنكب هذا وذاك ليتبين هل المنكبان متلاصقان أم بينهما فراغ وفجوة. فإذا كان بين المنكبين فراغ ضمهما إلى بعض، وهذا شيء من الأهمية بمكان، يعني المطلوب أن يكون المنكب ملاصقا للمنكب، وهذا هو الأساس كما قلت لكم في درس مضى. طبعا إذا كان المنكب ملاصقا للمنكب فالمطلوب أن يكون الجزء كله أيضا ملاصقا للجزء. نعم. وإلا فالمنكب يعني مقياس وليس المنكب هو الأساس، يعني ليس الأساس في تراص الصفوف أن يكون تكون المناكب متراصة ثم يكون الجزء بعيدا عن الجزء الآخر، لا، المنكبان ميزان لتراص الجزعين بشكل دقيق. هذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على تسوية الصفوف بعمله وبقوله. كان يمسح المناكب ليتبين هل هي متلاصقة أم بين المنكب والمنكب فراغ، ثم ينظر إليهم فيخاطبهم قائلا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا يعني نظموا صفوفكم وتلاصقوا ولا يتقدمن إنسان على آخر، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أحدنا يتساءل يعني ما علاقة اختلاف الصفوف تقدما تأخرا من حيث الفراغات التي قد تكون بين الأفراد، ما علاقة هذا باختلاف القلوب؟ العلاقة قوية جدا أيها الإخوة، وقد أشرت إليها فيما أذكر في درس مضى وقلنا سنعود. هناك علاقة كبيرة جدا بين التربية الجسمية وما يأخذ المربي تلامذته به فيما يتعلق بالنظام الجسدي النظام الجسمي، وبين المشاعر التي تتلقى وتتعاون وتتآلف. قد لا نتبين هذه العلاقة، لكن هذه العلاقة مع الزمن تترسخ. والإسلام فيه من الأصول التربوية الشيء العجيب الذي يذهل له لا أقول الناس وإنما يذهل له المربون. قلنا أكثر من مرة إن كل ما جاء به الإسلام يصب في هدف في الدنيا واحد، ألا وهو تآلف هذه الأسرة الإنسانية وتساقط ما قد يتنامى بينها من الأحقاد الضغط البغضاء هذه الأمور. الإسلام في عقائده جاء من أجل هذا، في عباداته جاء من أجل هذا، في شرائعه، في أخلاقياته جاء من أجل هذا، من أجل أن تتحول هذه الأسرة الإنسانية من التباعد والشرور والشتات والتباغض إلى التآلف والود والتلاحم. هذا هو الهدف. ربنا عز وجل أقام سبلا تربوية كثيرة للوصول إلى هذا الهدف. من جملة الوسائل التربوية تعليمه لنا وتشريعه للوحدة ومقوماتها وبيانها. وكلنا نقرأ في ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقرأ قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نقرأ هذا أسلوب. أسلوب آخر ما نلاحظه من أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده على أن تصبح قلوبهم قوية فارغة طاهرة من محبة الأغيار، لكي تمتلئ وتفيض بها محبة الواحد القهار وهو الله عز وجل. عندما تفيض هذه الأفئدة كلها بمحبة الله والناس كلهم عبيد لله عز وجل إخوة، تنعكس أشعة هذه المحبة الربانية بعضها إلى بعض، فتتلقى هذه الأفئدة بالحب. سواقة في التربية. واقع أن الله عز وجل عندما يأمرنا أن نسلك المسالك التي توصلنا إلى حبه، مهما من هذا من ذلك، بالله لا ينقصه شيء أن نحبه أو أن لا نحبه، ولا يزيد في ربوبيته لا هذا ولا ذاك، ولكنها لون من أهم ألوان التربية التي تعكس إشراقة الحب بين الناس بعضهم تجاه بعض. انظر إلى اثنين فاض قلب كل منهما حبا لله، تجد أن الود يسري بينهما بشكل عجيب وغريب، لأنهما يشعران أنهما من عائلة واحدة، أنهما من أسرة واحدة. رحم الحب الجباري يسري بينهما، ومن ثم تزداد هذه المحبة حيوية وتألق. هذا أسلوب آخر. أسلوب ثالث، التربية الجسمية التي تعين المشاعر القلبية على هذا. صلاة الجماعة أقامها الله سبحانه وتعالى ليحتك الناس بعضهم مع بعض، ليتلاقوا مرة عشر مرة فيتعارفوا فيتآلفوا فتمتد فيما بينهم شبكة الوداد. وقلت لكم في مناسبة مرة: ماذا تفعل صلاة الجماعة في إسقاط فوارق الركب بين المصلين؟ ماذا تفعل صلاة الجماعة في تحطيم حواجز البرداء بين المصلين؟ ماذا تفعل صلاة الجماعة في ينازل الإنسان صاحبه لصاحبه الآخر؟ نعم، المجتمع خارج المسجد يحتضن طبقات مختلفة، فيهم الوزير وفيهم الأكبر من الوزير وفيهم الضابط وفيهم المجند وفيهم العامل وفيهم الموظف. نعم، يعني الشارع يحتضن هذه الطبقية وهو يمنيها ربما يمنيها. فإذا أقبل هؤلاء الناس إلى المسجد إلى صلاة الجماعة، ماذا تفعل صلاة الجماعة؟ تذيب هذه الفوارق، تذيبها. بعد حين تجد أن الضابط والوزير والجندية والموظفة كلهم عندما يتآلفون في المسجد ينطلقون وقد أصبحوا فئة واحدة. نعم، كلهم يتواضع الواحد منهم بالآخر ويتناسون هذه الفوارق. من الذي أحدث هذا؟ صلاة الجماعة. من جملة الوسائل التربوية لهذا هذا التراصي الذي أنحى عليه رسول الله وكان يؤكد ويلح عليه، هذا الصف المتآلف المنظم الذي يحرص كل الحرص أن لا يكون فيه متقدم ولا متأخر. في بعض الأمر الإنسان يقول: يعني ما المشكلة في هذا؟ لا، ما الجانب التربوي أنت لا تشعر به. يعودنا الإسلام عن طريق هذه السنة النبوية المطهرة صلاة الجماعة نعم منطلقا لهذا النظام الدقيق، صفوف متراصة، صفوف منتظمة، لا تجري بين الواحد والآخر متقدما متأخرا بشكل من الأشكال. وكم وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي من أقصى صف إلى أقصى صف وكان له ضابطا ينظم صفوف الجنود، مثل مسألة صلاة لا أكثر. هذه الظاهرة المتكررة ماذا تصنع؟ تقضي على الفردية في حياة المجتمعات، وتنمي الروح الجماعية، تنمي الروح التعاونية، تنمي روح التآلف ومزج التعاون فيما بين أفراد المجتمع. هذا معنى بارز جدا لكنك لا تلاحظه في مرة ومرتين وثلاث مرات. هذا الالتزام المستمر ينتج ويفرز هذا المعنى التربوي الأخلاق. وآفة المجتمعات الإنسانية الفردية أيها الإخوة، آفة المجتمعات الإنسانية الفردية، يعني أن نكون في مجتمع كل واحد فيه يعتد بنفسه ويعتد بأفكاره يعرض عن صاحبه، لا تجد أن جسور التعاون ممتدة بينهم بالشكل السليم المنظم الذي شاءه الله عز وجل واقتضته الفطرة الإنسانية السليمة. الواقع أن مجتمعاتنا تعاني من هذا البلاء. الفردية تحطم، تخرب. الفردية تحطم ما يبنيه صاحبك. هذا شأن الفردية، في حين أن الروح الجماعية، الروح التعاونية المنظمة المرتبة التي ربينا عليها الإسلام من خلال ما ذكرته لكم من الطرق، ومنها موضوع نظام صلاة الجماعة للحركات المتآلفة المتناغمة التي تمشي، يعني تكون بعضها مع بعض منسجمة بكل انسجام مع هذا التراخي الذي يصفه ويأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرنا، لا مانع ان اشبه هذا بأوركسترا دقيقة التآلف والتناغم. نعم هذا أمر مطلوب، ولا يمكن للمجتمع أن ينتج وأن يبني ثماره إلا في ظل هذا النوع من التعاون، إلا في ظل هذا النوع من التعاون. لذلك لا تقول ما العلاقة، العلاقة هذا ما يقوله رسول الله، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف إلا الجسم يعني، وهذا يقع كثيرا أيها الإخوة في كثير من الأحيان. تنظر إلى الصف فتجد هذا الصف متفاوتا، ما بين متقدم متأخر متقدم متأخر، ثم إنك تنظر فتجد أن يعني بين الشخص والشخص الآخر فراغ كبير وغريب جدا. نعم هذه ظاهرة موجودة، هذه ظاهرة لها دلالة من حيث لا يشعر هؤلاء المصلون أنهم يركنون إلى المعنى الفردي في حياته، ذات دلالة على فرديته. ولو كانت الروح الجماعية المتعاونة المتآلفة نامية فيما بينهم لرأيت الأمر على خلاف ذلك، وهذا مصداق كلام رسول الله، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عندما أقف إلى جانب زميلي الذي يصلي وراء الإمام فهل ذلك أن أكون متقدما عنه أو متأخرا عنه أو بعيدا عنه؟ هذا له دلالة، له دلالة كبيرة على أن قلبي فيما يحتضنه من أفكار ورؤى وتصورات وتطلعات غير مبالغ ما عند أخي. لا أبالغ أن تكون بيني وبينه روح تعاونية بشكل من الأشكال. يؤسفني أيها الإخوة أن أحدنا يضطر أن يقول إن هذه الروح التعاونية كثيرا ما نراها في عيد المسلمين أكثر نهوضا وأكثر حضورا منها بين المسلمين. وهذا ما يجعل بعض المسلمين يفتتنون عندما يتصورون أن الإسلام لا يفيدنا، في حين أن الآخرين بدون إسلام قد وصلوا إلى مكة، ومثلا اليابان مشهور، المجتمع الياباني بالروح الجماعية المتعاونة ليست عندهم ما يسمى بالمعنى الفردي الذي معلم في مجتمعاتهم اطلاقا. نعم، هم في حركاتهم وتقلباتهم كانهم مجموعه تتحرك، مجموعه تقف، مجموعه تسير، مجموعه تفكر، روح جماعيه ينشئون علينا بشكل غريب وعجيب، وغيرهم ايضا كذلك. في حين ان اسلامنا من اوله الى اخره ينمي هذه الروح الجماعيه ويطرد الروح الفرديه التي تجعل الانسان منفصلا عن اخيه الانسان. نعم، لكننا من دمي اليوم اكثرنا الى الاسلام انتماء تقليديا مظهريا شكليا فقط. واعيد الى الذاكره ما قد قلت لكم، لا ادري هنا او في مكان اخر، لا ادري، جوابا عن السؤال الذي قد يخطر في البال، لماذا اولئك الناس غير المسلمين ينجحون في ما يتعلق بلجوءهم الى الروح الجماعيه التعاونيه، وتجد انهم في نهوضهم بمجتمعهم فعلا اشبه ما يكون باوركسترا تماما. نعم تماما. ولماذا نحن لسنا قد عرفين اننا مسلمون؟ قلت لكم واقول وينبغي ان تحفظوها، سنه الله في الكون تقول ان الله عز وجل يعطي كل امه بذلت جهدا في سبيل الله يعطيها ما يطلب. وهذه من مظاهر عداله الله عز وجل، كل امه مسلمه او غير مسلمه بذلت الجهد في سبيل بناء وفعلت وعرفت لابد ان يحقق الله لها ثمره جهدها. كل امه بذلت الجهد في سبيل ان تصل الى شعب من الغنى، قال عز وجل يعطيها ثمرة جهدها، مسلمة كانت أو غير مسلمة. وقانون الله صريح في هذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا اتجهت أمة من الأمم إلى أن تنمي في حياتها الروح الجماعية وسلكت مسلكا يوصلها إلى ذلك وبذلت الجهود، ربت أفرادها وفئاتها من الصغار إلى أعلى درجات التربية على هذا المنوال، وسلكوا إلى ذلك سبلا ضريتهم هذه النتيجة. وأما المسلمون إذا كانوا مسلمين لكنهم ناموا واستسلموا للكسل واستسلموا لشهواتهم واهوائهم ولم يبذلوا هذا الجهد الكبير، لا يبذلهم اجل. هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها. ولكن ما هي مزيه المسلمين عن الاخرين؟ هي المزيه التالي، اذا كان المسلمون مسلمين صادقين مع اسلامهم مخلصين لله في اسلامهم، وكان بالله في المسلمين هي فئة متكاملة، يعني بدءا من القمة إلى القاعدة كلهم سائرون على النهج الالتزامي الذي يرضي الله عز وجل بإخلاص كما قلت لكم، فإن الباري عز وجل يكرمها بالروح الجماعية عن طريق الإسلام، ويكرمها بالقوة عن طريق الإسلام، ويكرمها بالغنى عن طريق الإسلام، كما أكرم العرب عن طريق الإسلام بذلك كله في صدر الإسلام. هذه هي المزية. نحن اليوم أيها الأخوة مساجدنا عامرة فعلا، لا شك في هذا ولا ريب، لكن انظر إلى المجتمع ككل ولا تنظر إلى الأجزاء، لا تنظر إلى المشاهد المنفصلة بعضها عن بعض، انظر إلى التيار المتكامل. ماذا تجد؟ عندما تنظر إلى التيار الاجتماعي المتكامل، التيار الاجتماعي في كل قطاعاته في كل فئاته على كل المستويات، ودون أن أفصل على كل المستويات، تجد أن الإسلام في حياتنا يعتنى به في الدرجة لا أقول الثالثة، الرابعة أو الخامسة. نعم، وتجد أننا قد وضعنا أسبقيات أخرى قبل الإسلام، هذا شيء واضح جدا في كل القطاعات الاجتماعية، في كثير منها لا مدار بالإسلام، في كثير من هذه القطاعات تبحث عن الإسلام فلا تجده قط، تجده غريبا أو لا تجده قط. انظر الى المجتمع ككل ولا تنظر الى مشاهد مطربة منعشة مثل هذا المشهد الرائع هنا. لا المجتمع السوري كم هم من الملايين، انظر الى هذا التيار متكاملا، تجد ان الاسلام تحول او الناس تحولوا الى انتماءات تقليدية الى الاسلام. هذا اذا كان منتميا ويعني صلته به صلة ايجابية كصلة الانسان الذي يضع شارة على كتفه، ممكن انه يعتز بهذه الشارة لكنها هي شارة ليست اكثر من شارة. فما ذلك بمن يشمئز من الاسلام؟ ما ذلك بمن يستهين بالاسلام؟ ما ذلك بمجتمعات لا تعرف الصلاة، لا تعرف التوجه الى القبلة؟ ما ذلك بقطاعات لا اقول لا تعرف الصلاة بل تحارب الصلاة؟ ما ذلك بهذا؟ كيف يمكن للاسلام ان يربي المجتمع في هذه الحالة؟ الاسلام يربي فعلا على سحق الفردية من افراده بشكل عجيب وغريب وينمي فيها الروح الجماعية، لكن هل ممكن الاسلام من ان يحقق هذا؟ نعم. نحن ايها الاخوة لا يمكن لنا ان نتحرك صعودا، لا نحن ولا غيرنا ابدا، ان نتحرك صعودا الى انشاء بنيان حضاري متكامل الا عن طريق التعاون. لا بد من التعاون، بدون روح تعاونية لا يمكن ان تتحقق، فيهدم الواحد منا ما يبنيه الاخر، شيء معروف. طيب الروح التعاونية من اين تأتي؟ تأتي اولا من انتشار الثقة بين الافراد، اثق بك وتثق بي، كل واحد منا يثق بالاخر، تمتد شبكة الثقة بين الافراد، هذا الاساس الذي لا بد منه للتعاون. هل يمكن ان اتعاون معك بدون ان اثق بك؟ هل يمكن ان تتعاون معي بدون ان تثق بي؟ مستحيل مستحيل. اذا لا بد من ان تمتد شبكة الثقة بين الافراد. من اين تأتي الثقة؟ لا يمكن ان تأتي الثقة الا من الهوية الاسلامية المدموغة، لا اقول على لسان بل على فؤاد كل منا. عندما اعرف صدق اسلامك وتعرف صدق اسلامي تثق بي واثق بك، وهكذا تنتشر هذه الثقة. طيب لا بد من الاخلاق، اي لا بد من الغيرية حتى يتم التعاون، وعينك لا بد لكي تتحقق التعاون الذي يتم بيني وبينك ان اكون مستعدا لايثارك علي في مرحلة من المراحل، ولا بد ان تكون مستعدا لان تؤثرني على ذاتك، لا بد منه. وهذا معنى الاخلاق، الاخلاق الفاضلة. اذا لا تعاون بدون ثقة ولا تعاون بدون اخلاق. في اي سوق يشترى هذا من الشرطان؟ في اي سوق تتحقق شبكة الثقة بين الناس؟ في اي سوق تتحقق شبكة الاخلاق بين الناس؟ والله الذي لا اله الا هو لا يوجد هذان الامران الا في ينبوع الاسلام ابدا. اذا تحقق الاسلام بين السلة من اين يخص الاسلام الحقيقي؟ تجد ان الثقة انتشرت فيه وبينه، تجد ان هذا الاسلام هذب طباعهم، نمى الاخلاق الفضيلة فيما بينهم، ومن ثم تجد ان التعاون ازدهر فيما بينهم. 100 شخص يحققون ما لا يحقق 10,000، لانهم بواسطة هذا التعاون القائم على اساس الخلق والثقة. لكن من اين جاء هذا؟ من الاسلام. وهذا مظهر لطف الله ورحمة الله بنا، عندما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما في كلام يتحقق به الرب الى العبد اجل من هذا الكلام، رضيت لكم الاسلام دينا، احببته لكم، منحتكم هذا الاسلام. لو لم يكن الاسلام هو السلم الى كل ما تبتغون، لماذا يضعنا الله عز وجل امامه ويامرنا بالصعود في درجاته؟ ها؟ هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. كثير من هؤلاء الذين يبحثون عن طرق سليمة أو صحيحة للازدهار الاقتصادي، نحن نبحث كما تعلم كيف يمكن أن يزدهر اقتصادنا. لكن الموت والأبحاث كل يوم تتسلسل، والمناقشون يتكلمون، والكتابات تتلاحق عن النهج الأفضل والأقوم للازدهار الاقتصادي. لتمنيت لو أن في هؤلاء من ظهر الوزين المفتح المعروف لكل عاقل. لا سبيل للازدهار الاقتصادي في مثل هذا المجتمع الذي ازدهر فيه الإسلام، لأن الاقتصاد لا يزال في أي مجتمع إلا بالثقة وإلا بالتعاون. الثقة هي التي تجعل القدرات الاقتصادية تصب في مجرى واحد. الأخلاق الفاضلة هي التي تجعل هذه القدرات تصب في مجرى واحد، وتجعل المواد الخام تجند من ساحة المجتمع، لا تضع في الشيوخ. هذه حقيقة، لكنني لم أسمع كل ما هنالك. أكثر الناس يظنون أن الدين في المساجد، فإذا خرج الإنسان من المسجد لا علاقة للدين، لا بالاقتصاد لا بالسياسة لا بشيء لا إطلاقا. وإنما أكرم الله عز وجل عباده بالإسلام من أجل معالجة كل أمراضهم، ومن أجل رفع مستواهم في كل الجوانب الاقتصادية المالية، ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالتقدم التقني الحضاري، كل الجوانب. فيا عجبا لمن يفرق بين الإسلام وبين الحياة، يدفن الإسلام في مضيق خانق خانق خانق وهي كل المساجد أو غيرها. عجبا، هذا المعنى ينبغي أن يدركه كل منا. ومن هنا نجد الصلة القوية بين ظاهرة شكلية قد لا يدرك الإنسان أبعادها، وبين أعظم شرط للنهضة الحضارية، نهضة شكلية هي صلاة الجماعة وما يلح رسول الله عليه فيها من تسوية الصفوف والتراث وعدم الاختلاف. هذه هي الصورة. أما المعنى التربوي الاجتماعي البعيد العالي العالي جدا فهو ما تبعث إليه هذه الصورة من التربية الاجتماعية المثلى، ومن سحق الروح الفردية وغرس التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم قطاعات مجتمعنا أجمع معرفة أهمية هذا الدين وقيمة هذا الدين كدواء لأمراضنا، كمادة لجراحاتنا. قلت وأقولها دائما، لا الاقتصاد يمكن أن تحل مشكلته إلا بالإسلام عندما يظهر حقيقة في كل القطاعات. لا العلوم على اختلافها نتقدم بها صعودا وتقدمنا صعودا إلا بواسطة الإسلام. لا الغنى يظهر في حياتنا بعد فقر إلا بواسطة الإسلام. ولن تتحقق الوحدة وشبكتها التضامنية بأي طريقة من الطرق إلا بالإسلام. فإن قلت ولكن الاقتصاد مزدهر عند الآخرين بدون إسلام، والقوة الموجودة عند الآخرين بدون إسلام إلى آخره، الجواب لا تنسوا أيها الإخوة، سنة الله تقول كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن العرب لهم قصة أخرى، لهم شأن آخر. تاريخ الأمة العربية التي هي جزء من الأمة الإسلامية ماذا يقول؟ يقول كان العرب راقدين في أودية تخلفهم، في أودية جهالتهم، في أودية فرديتهم، في أودية تنابذهم وخلافاتهم. طفرة دخل الإسلام عن طريق بوابة الإسلام، قفزوا إلى الغنى بعد الفقر، إلى القوة بعد الضعف، إلى الاتحاد بعد التفرق الى الشتات، اليس كذلك؟ هل يقول التاريخ ان العرب فعلوا ما فعلته بريطان الامبراطوريه الرومانيه وبذل الجهد في سبيل انشاء حضارتهم؟ ابدا. هل يقول التاريخ ان العرب قبل الاسلام كانت لهم موسوعه قانونيه كموسوعه جستنيان مثلا؟ ابدا. هل يقول التاريخ ان العرب كانت لهم قدما راسخه في الفلسفه والعلوم وما الى ذلك كاليونان؟ ابدا. راسا راسا من قبور التخلف فقرا تفرقا جهلا كل شيء الى اسمى درجه الحضاره خلال اقل من ربع قرن، خلال 20 فقط. هذه الأمة عندما يعين لها اليوم أن تتبرم بالإسلام الذي إليه يعود هذا الذي امتلكته، عندما يسيل لعارها على الفلسفات الأخرى، عندما ترتفع أصوات هنا وهنا وهناك كأصوات البوم تستنكر شرائع الإسلام، تأمر بتطويره تغييره إخضاعه لقراءة معاصرة إلى ذا إلى ما هنالك، عندما نجد أن المجتمع إجمالا واختصار تصر على أن تخلع رداء الإسلام، ماذا يقول الموتى قبل أن يقوله الله؟ ارجعوا إلى ما كنتم عليه. أنتم بالإسلام وصلتم إلى هذا الشأن، وما دمتم قد رفضتم الإسلام إذا ينبغي أن إذا قلتم طيب لكن الدول الأخرى بدون إسلام أولئك عرفوا أولئك بذلوا أولئك اشتغلوا، وأنتم ماذا صنعتم؟ والحمد لله رب العالمين.